ما حكم التهنئة؟ نعم مباحة مستحبة، وصي مشروعة، مشروعة فلا سنة فيها، ولا كذلك يقال بدعة، فهي مشروعة مباحة، وهي من أمور العادات للعبادات. قد ذكر شيخ الإسلام ما أشرنا إليه أنه قد شاع عن بعض السلف أنه إذا التقى بعضهم ببعض هنأ بعضهم بعضا. وماذا قال أحمد؟ أنا لا أبتدئ أحدا، فإن ابتدأني أحد أجبته، وذلك لأن جواب التحية واجب، والصحيح الابتداء والجواب مشروع، ولا تنتظر أن يقول لك تقبل الله من نومك. وقد كان السلف يهني بعضهم بعضا، أحدهم يبتدئ والآخر يجيب. ومن الذي قال بمشروعية التهنئة؟ عند من؟ طيب أصرته الإمام مالك، شيخ الإسلام، من الذي قال مشروعية التهنئة؟ جمهور الفقهاء يا جماعة، جمهور الفقهاء. والقول بمشروعية التهنئة بالعيد ذهب إليه جمهور الفقهاء. ثم ذكرنا مالكا، الشافعية، وهكذا أيضا الحنابلة كما نقل شيخ الإسلام عن أحمد، وهكذا ابن قدامة عن أحمد. كل هؤلاء الأئمة يرون مشروعية التهنئة بالعيد. فإن وصلنا، قال ابن حجر نواصل، كتبنا هذا. وقال ابن حجر العسقلاني إني أو إنها مشروعة، واحتج بأن البيهقي ذكرنا هذا صح عقد لذلك بابا، فقال باب ما روي في قول الناس بعضهم لبعض في يوم العيد تقبل الله من نومك، هذا آخر منه. وساق ما ذكره، وساق ما ذكره من أخبار وآثار ضعيفة، كلام الحافظ هذا، لكن مجموعها يحتج به في مثل ذلك، لكن مجموعها يحتج به في مثل ذلك. ثم قال رحمه الله: ويحتج لعموم التهنئة. ويحتج لعموم التهنئة لما يحدث من نعمة أو يندفع من نقمة، لما يحدث من نعمة أو يندفع من نقمة بمشروعية سجود الشكر، بمشروعية سجود الشكر. وبما في الصحيحين عن كعب بن مالك في قصة توبته، قصة مشهورة عندكم، وأنه لما بشر بقبول توبته ومضى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لما بشر بقبول توبته ومضى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليه طلحة بن عبيد الله فهنأه أما الحنفية فقال صاحب الدر المختار: إن التهنئة بالعيد بلفظ تقبل الله منا ومنك لا تنكر. وأما الحنابلة فقد جاء في المغني قال أحمد رحمه الله: لا بأس أن يقول الرجل للرجل، لا بأس أن يقول الرجل للرجل يوم العيد: تقبل الله منا ومنك. فهذه المذاهب الأربعة كلهم ينصون على المشروعية. انتهى هذا. ومما ورد في التهنية ما ذكر عن محمد بن زياد قال: كنت مع أبي أمامة الباهلي. ومما ورد في التهنية ما يروى عن محمد بن زياد قال: كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا رجعوا من العيد وهذا احفظه هذا، فالتهنئة تكون بعد الرجوع بعد الصلاة، هذا الأحسن لفعل السلف. فكانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك، تقبل الله منا ومنك. وقال أحمد: إسناد حديث أبي أمامة جيد. وهكذا ما روي عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. وحسنه الحافظ كما في الفتح الثاني 446. والسيوطي في وصول الأماني في وصول التهاني فهو ثابت عنه. أظن الشيخ يظن حسن الشيخ يعني في التحضير. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: التهنئة بالعيد جائزة وليس لها تهنئة مخصوصة، وقد سئل: ما حكم التهنئة بالعيد وهل لها صيغة معينة؟ فأجاب: التهنئة بالعيد جائزة وليس لها تهنئة مخصوصة، بل ما اعتاده الناس فهو جائز، ما لم يكن إثما. وقال أيضا رحمه الله: التهنئة بالعيد قد وقعت من بعض الصحابة رضي الله عنهم وعلى فرض أنها لم تقع فإنها الآن من الأمور العادية التي اعتادها الناس يهني بعضهم بعضا بيوم العيد أو ببلوغ العيد واستكمال الصوم والقيام وسئل أيضا ما حكم المصافحة والمعانقة والتهنية بعد صلاة العيد قال هذه الأشياء لا بأس بها لأن الناس لا يتخذونها على سبيل التعبد والتقرب إلى الله عز وجل وإنما يتخذونها على سبيل العادة والإكرام والإحترام وما دامت عادة ولم يرد الشرع بالنهي عنها فإن الأصل فيها الإباحة. انتهى من مجموع فتاويه 16 208 إلى 210 هي من الأمور العادية فإذا هنى بعضهم بعضا بعد الصلاة وتصافحوا وتعانقوا فالأمر سهل. فقد عانق طلحة بن عبيد الله كعب بن مالك وهنأه، فلا بأس بالمعانقة، ما فيه مانع. وهكذا في يوم العيد يوم فرحة يتعانقون يتصافحون يهني بعضهم بعضا، هذا من باب الإكرام والإحترام والعادات، ولم يتخذوا ذلك عبادة يتعبدون بها إلى الله، تحتاج إلى دليل. إنما عادتهم إذا حصلت مثل هذه المناسبات يهنئ بعضهم بعضا، ولم يرد في الشرع النهي عنها. والعادة إن لم يرد الشرع بالنهي عنها فإن الأصل إباحة، ومتى ما جعلوها عبادة فتحجر عليهم، ولا يجوز لهم أن يتعبدوا الله بشيء لم يشرعه. هذا حاصل ما يتعلق بالتهنئة. وانتقدوا كل عام وأنت بخير، تهنئة بقولك كل عام وأنت بخير، أو كل عام بالنصب وأنت بخير. انتقدها العثيمين وجماعة من أهل العلم، الشيخ عبد المحسن عباد أيضا انتقدوا هذه التهنئة كل عام وأنت بخير، وقال الأحسن أن تكون من باب الدعاء، صلى الله أن يجعلك كل عام وأنت بعافية وخير. أما هذا خبر، كل عام وأنت بخير خبر، والأحسن أن تكون دعاء بصيغة الدعاء. هذا وجه الانتقاد عندهم، أن هذه الصيغة صيغة خبر، والأولى أن يؤتى بالتهنئة بصيغة الدعاء، أسأل الله أن يجعلك كل عام وأنت بخير هذا شيء آخر. والذي يظهر لو كانت خبر وقصد بها الإنشاء والطلب ما فيه مانع، الصيغة صيغة خبر والمقصود بها الإنشاء والطلب والدعاء كل عام وأنت بخير، وهي على معنى أسأل الله أن يجعلك كل عام وأنت على خير وعافية صحة طيبة، فيكون من باب الخبر الذي قصد به الإنشاء والدعاء. إن كان هذا وجه الانتقاد منهم رحمهم الله، أنها صيغة صيغة خبر والمقصود بها الطلب والدعاء. وأما إن كان شيء آخر، أن الإنسان يتقلب ولا يكون على حال واحد، كل عام وأنت بخير، الإنسان يتغير ويجري عليه قدر الله سبحانه وتعالى، هذا خلاف ما هو معلوم. فمن يعلم انتقادا غير هذا الذي انتقدوه في كل عام وأنت بخير، فإنهم انتقدوه من جهة أنه خبر، انظر لنا كلام، من جهة أنه خبر، الأولى في الصيغة أن تكون دعاء لا خبر. نعم رأيت هذا، أنه وارد عن الكفار كل عام وأنت بخير، فالأولى تركه لأنه عن الجماعة. فإن ثبت هذا أنه من صيغهم فتركه أحسن، يؤتى بصيغة أخرى، يؤتى بصيغة أخرى. قال: حكم التهنئة بكل عام وأنتم بخير. قال الإمام الألباني: قول كل عام وأنتم بخير لا أصل لها، وحسبك تقبل الله طاعتكم. وأما كل عام وأنتم بخير، هذه تحية الكفار صارت إلينا نحن المسلمين في غفلة منا، في غفلة منا. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إن ثبت هذا فالأولى تركها، الأولى تركها إن ثبت، كما قال الشيخ رحمه الله أنها من صيغ أو من الصيغ التي يهني الكفار بعضهم بعضا بها، فينبغي ترك مثل هذه. وإن كان القصد بأنها خبر، انظرنا لكلام العثيمين، والأولى أن تكون إنشاء ودعاء، وممكن أن يقال هي خبر لكن أريد بها الطلب والإنشاء ولا إشكال. انظرنا لماذا قال العثيمين في علة المنع والترك من كل عام وأنتم بخير. مسألة، ومما ذكر ما يشرع في العيد الاجتماع على الطعام، أي أن يجمع الشخص أهل حيه أو بعض أقاربه على الطعام. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: الخامس 98 و200 جمع الناس للطعام في العيدين، جمع الناس للطعام في العيدين وأيام التشريق سنة، وأيام التشريق سنة، وهو من شعائر الإسلام، وهو من شعائر الإسلام التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. فعلى ما ذكر شيخ الإسلام فلا بأس أن يجمع الشخص أهل الحي على مائدة في مكان عام، فعلى ما ذكر شيخ الإسلام فلا بأس أن يجمع الشخص في أيام العيد أهل الحي على مائدة في مكان عام، أو يجمع زملائه على ذلك أو أقاربه، أو يجمع زملائه على ذلك أو أقاربه. وفيه تجديد للرابطة الاجتماعية كما ذكر بعضهم، وما يحصل من الود والوئام والمحبة، من الود والوئام والحب. فأنا ما أعلم دليلا، فمن علم دليلا على هذا يفيدنا، فإن شيخ الإسلام يجعله يرتقي إلى السنة. جمع الناس للطعام في العيدين وأيام التشريق سنة، وهو من شعائر الإسلام التي سنها رسول الله، وذكرناها من باب الفائدة أنه لا بأس أن يجمع الشخص أهل بلد إن كان من التجار وممن وسع الله عليهم يجمعهم في العيد على مائدة واحدة، يجتمعون ويحصل بذلك ما يحصل من الخير، ويلتقي بعضهم ببعض، واليوم يوم فرح، يوم العيد يوم فرح، فيجمعه من غير منكرات ولا معازف ولا غناء ولا خناء، يجمعهم في مكان كبير ويطعمهم مما رزقه الله سبحانه وتعالى وتفضل عليه، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله، فإذا جمعهم على هذا جيد. أما السنة الله أعلم. شيخ الإسلام يرى أن هذا سنة، لكن ذكرنا من باب الفائدة، فنكون بهذا قد انتهينا مما يتعلق بالعيد، صلاة العيد وما يلحق بذلك، وذكرنا جملة من مسائل لله الحمد. هل لنا كلام الشيخ العثيمين نضيفه في كل عام وأنتم بخير؟ هذا نجمل الفتاوى الشيخ عبد المحسن أيضا عباد. سئل فضيلة الشيخ عن عبارة عثيمين، سئل فضيلة الشيخ عن عبارة كل عام وأنتم بخير، فأجاب بقوله كل عام وأنتم بخير جائز إذا قصد به الدعاء بالخير. ما شاء الله، كل عام وأنتم بخير، فأجاب بقوله قول كل عام وأنتم بخير جائز إذا قصد به الدعاء بالخير. هات لنا موضع آخر أيضا أنها خبر، والأحسن أن يكون صيغة الدعاء. الشيخ عبد المحسن أيضا أذكر كلامه هنا شرح على السنن. فالشيخ ابن عثيمين يرى أنه ما فيه مانع، فلعله لم يثبت لديه أنها من الصيغ التي يهني الكفار بعضهم بعضا بها، فلعله لم يثبت عن عند ذلك أو لم يقتنع به، وأن هذه من الصيغ المشتركة التي يهني بها المسلمون ويهني بها الكفار، وليس مما تفرد به الكفار. قال ما حكم التهنية في الجمعة بحكم أنها عادة؟ قال هذه الأيام برد شديد، ومع البرد أو كذا، ومع البرد يأتي الجوع. صدقت والله، صحيح نعم. فنرجو منكم زيادة الرغيف إلى ثلاث حبات إن شاء الله، بإذن الله إن شاء الله. إذا في برد لعلك أنت بس فقط ولا جماعة، ما أظنه، حبتين خير كثير، لكن إن شاء الله إذا يسر الله الحمد لله أبو عمر يزيد الحق، يجعل زيادة احتياط للإخوان الذين فيهم برد. إن شاء الله إذا أنت فيك برد اذهب يعطونك إن شاء الله، ما يردون واحدا ما دام موجود الخبز، هو قد خبز لهم. قال حكم التهنئة بقول كل عام وأنتم بخير مما اعتاد عليه الناس كلمة كل عام وأنتم بخير، فما حكمها؟ الدعاء أولى. هذا سنن أبي داود للشيخ عبد المحسن. قال الشيخ عبد المحسن رحمه حفظه الله الدعاء أولى من أن يقال هذه الكلمة، فيقول أرجو أن تكون كل عام ونحن بخير، فيقول أرجو أن نكون كل عام ونحن بخير، فلو قال هذا فلا بأس. أما قول كل عام وأنتم بخير فهي كلمة ليس فيها دعاء، والدعاء أولى، لا تتضمن إذا أراد بها الدعاء ما فيه مانع، كما قال الشيخ العثيمين هنا، واستفدنا هذا أنه كلمة خبر وقصد بها الطلب والدعاء. فالشيخ العباد يقول لو قال أرجو أن نكون كل عام ونحن بخير هذا أحسن، لأن كل عام وأنتم بخير هذا خبر، والأولى أن تكون الصيغة بالدعاء، لكن يقال كما قال العلامة العثيمين خبر وقصد به الدعاء، وهذا كثير في كلامهم. رحم الله زيدا، رحمك الله، رضي الله عنك، خبر ويقصد به الدعاء. قال ما حكم تقبيل الخدود في هذا اليوم، أي في يوم العيد، وقول البعض كل عام وأنتم بخير وتقبل الله وغير ذلك؟ هذا فتوى الشيخ يحيى. من أتى بهذا؟ فتاوى من دي؟ الشيخ مقبول. قال أما تقبيل الخدود فهذا لم يثبت، وإذا خشي الفتنة فيجب عليه الترك، فيجب عليه الترك، يعني هو حرام، إذا خشي الفتنة هو حرام، صدق در النفاس مقدم على هذا الذي ربما ترجو منه مصلحة، ولا سيما مع المردان. فما يصلح التقبيل تقبيل الخدود، فإنه مدعاه للفتنة والعياذ بالله. سلام سلم عليه ومشي. وإذا خشي الفتنة فيجب الترك، يعني هو حرام إذا خشي الفتنة، كأن الذي يقبله ذكر، كأن يكون الذي يقبله أمرد، وهو أن يخشى أن يفتتن به فواجب عليه أن يترك، وممكن أن يصافحه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجلين إذا التقيا وتصافحا وصليا على النبي صلى الله عليه وسلم سقطت ذنوبهما ومحيت ذنوبهما. انظروا لنا يا أخوان زيادة وصليا على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الزيادة في الحديث الذي ذكر الشيخ وشار إليها، إن الرجلين إذا التقيا وتصافحا الذي نعرفه إلى هنا، وصليا على النبي صلى الله عليه وسلم سقطت ذنوبهما ومحيت ذنوبهما. انظروا لنا هذه الزيادة من أجل نستفيدها ونعمل بها إذا ثبتت. هذا أمر آخر أنه لم يثبت في تخصيص يوم العيد بالتقبيل، لا في الوجه ولا في اليد، لا في الوجه ولا في اليد. ولم يثبت أيضا تخصيص الزيارات عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، لم يثبت لا ذا ولا ذا. نعم لم يثبت، ولكنه من العادات، والأصل في العادات الإباحة. فإذا اعتاد الناس يوم العيد يتزاورون ويهني بعضهم بعضا، يقبل بعضهم بعضا من لا تخشى منه الفتنة، وأيضا يعانق بعضهم بعضا، هذه كلها عادات، والأصل في العادة الإباحة حتى يأتي الدليل على حظرها ومنعها. قالوا المهم يا إخوان يوم العيد خصوصا عيد الأضحى فإنه يوم مبارك، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول في أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب وذكر لله، وهي اليوم الثاني من العيد والثالث، فهذه أيام أكل وشرب. لكن بعضهم من هذا البيت إلى هذا البيت، وأقبح من هذا ربما، يصافح النساء الأجنبيات، لا يقولون مطوع يا عباه، يعني بعض مطوع ربما يدخل على غير المحارم يصافح ويزور ويتوسع في الحرام، هذا لا يصلح. هذا قول الشيخ. طيب قال السائل وقول البعض كل عام وأنتم بخير وتقبل الله. الشيخ كذلك أيضا لم يثبت هذا، لكن جاء عن بعض السلف تقبل الله، والتزام الصيغة التي جاءت عن السلف أفضل، وهي صيغة جميلة جدا، تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال، صيغة جميلة، فالعمل بها أولى من هذه الصيغة الأخرى من العائدين كل عام وأنت بخير، ولا سيما وبعض صيغ التكلم فيها فتركها أولى. قال ما حكم معانقة العريس بعد العقد؟ ما فيه مانع إن لم تخشى الفتنة تعانقه تهنئه، ما فيه مانع، هذه من العادات أيضا. قال ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان الأول للفجر؟ ما فيه مانع، بعد الأذان الأول للفجر ما فيه مانع، ولكن بعد الثاني تكون قد عصيت أبا القاسم إن لم تخرج لحاجة، وأما إن كان لحاجة فلا بأس، أو خروج بنية الرجوع لا بأس أيضا، وأما الخروج لا بنية الرجوع ولا للحاجة فلا، فقد عصى أبا القاسم يقول أبو هريرة، وهذا له حكم الرفع. قال ما حكم التهنئة بقول من العائدين أحسن منها تقبل الله من نومك؟ هذا كلها صيغ جائزة، لكن الأفضل تقبل الله من نومك. ما وجدت المقصودة؟ إيش كنا نريد نحن؟ هاي الصلاة على النبي موجودة. انظروها يا أخوان هذه الصلاة على النبي، وصليا على النبي صلى الله عليه وسلم سقطت ذنوبهم، هذه الزيادة إن شاء الله تنظر. إلهنا سبحانه وتعالى وحمدك لا إله إلا أنت.